أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نبدأ في كتاب الطهارة ينبغي أن نتعرف على معنى الفقه. ما معنى الفقه لغة واصطلاحا؟ قال العلماء: الفقه في اللغة أي الفهم، كما قال الله جل وعلا: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون أي لا تفهمون، فالفقه في اللغة أي الفهم. وقال الله جل وعلا: وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نفقه يعني إيه؟ نفهم. فالفقه في اللغة أي الفهم. وفي الشرع قال العلماء: الفقه شرعا معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. هذا معنى الفقه اصطلاحا أو شرعا كما قال العلماء. بدأ المصنف حفظه الله تعالى ورحمه الله تعالى، طبعا المؤلف ما زال على قيد الحياة، ولكن لا حرج أن نقول رحمه الله، فالرحمة تجوز على الحي والميت، فحفظه الله ورحمه الله وهذا جائز. بدأ كتابه بكتاب الطهارة، فنريد أن نقف مع كل لفظة في هذا الكتاب المبارك. قال العلماء: مدار مد كتب على الجمع سمي كتابا لجمعه الحروف والكلمات والجمل، يعني سمي هذا الكتاب بكتاب لجمعه أبواب أو فصول أو حروف. تجد تحت كتاب الطهارة مثلا باب المياه، باب الوضوء، باب الصلاة، باب الحيض والنفاس، إلى غير ذلك من الأبواب. فكتاب لغة مدار مد كتب على الجمع، فسمي كتابا لجمعه الحروف والكلمات والجمل، فكتاب لغة بمعنى المكتوب. وأما اصطلاحا فالكتاب ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير، يعني ما كتب في قرطاس أو في ورق لإبلاغ الآخرين، أو ما خط لحفظه عن النسيان، يعني ما كتب ليحفظ حتى لا ينسى. وكما علمنا في المرة الماضية أن الفقه لم يدون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لذا اختلفت وجهات الصحابة رضي الله عنهم في فهم بعض الأدلة، كاختلافهم في صلاة العصر كما تحدثنا، هل يصلون في بني قريظة أم يصلون في الطريق. فهذا اختلاف وجهات نظر من الصحابة رضي الله عنهم. وعلمنا أن الفقه لم يدون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وكان أول من دون الفقه مالك رحمه الله تعالى، ثم من بعده من الأئمة. كتاب الطهارة قلنا كتاب اصطلاحا ما خط على القرطاس لإبلاغ الغيب، أو ما خط لحفظه عن النسيان. واستعمل العلماء الكتاب فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، يعني يقول لك كتاب الطهارة يبقى هيجمع الكتاب ده إيه؟ أبواب وفصول، باب المياه زي ما قلنا، باب الصلاة، باب التيمم، إلى غير ذلك. كتاب الطهارة، ما معنى الطهارة لغة واصطلاحا؟ قال المصنف حفظ الله تعالى: الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأحداث، أو النظافة والنزاهة عن الأجزار الحسية والمعنوية. هو المؤلف قال النظافة والنزاهة من الأحداث، أيضا نضيف أيضا النظافة والنزاهة عن الأجزار الحسية والمعنوية. هذا معنى الطهارة في اللغة. وأما اصطلاحا قال المصنف حفظ الله تعالى: الطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس. ما معنى الحدث وما هو الحدث؟ قال العلماء: الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن، والحدث إما أن يكون أصغر أو حدث أكبر. الحدث الأصغر يوجب الوضوء، والحدث الأكبر يوجب الغسل، ويرفع الحدث بالوضوء والغسل أو ما يقوم مقامهما، وهو إيه؟ التيمم. يبقى يرفع الحدث بالوضوء والغسل أو ما يقوم مقامهما وهو التيمم. قال العلماء هذا بالنسبة للفظة الطهارة. طبعا عكس الطهارة الإيه؟ النجاسة. ما هو النجس؟ قال العلماء النجس مستقذر يمنع العبد من العبادة أو من صحة العبادة، وزوال النجاسة يكون بتنقيته عما أصابه. الحدث الأصغر يكون من بول أو غائط، حينئذ يكون أحدث حدثا أصغر أم أكبر؟ حدثا أصغر. هذا يوجب الوضوء أم الغسل؟ يوجب الوضوء. الحدث الأكبر كأن يجامع أهله فينزل أو لا ينزل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون هذا الشخص أحدث حدثا أكبر حينما ينزل منه المني. طبعا في فرق بين المني والمزي والودي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما المني هو الذي منه الغسل، وأما المزي والودي قال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. طب ما حكم الطهارة؟ قال العلماء إن طهارة النجس وإزالته واجبة مع الذكر والقدرة. يبقى حكم الطهارة واجبة، إن طهارة النجس أو إزالته واجبة مع الذكر والقدرة، لقول رب العالمين سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وقال سبحانه أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة، يعني ينفع واحد يصلي بدون وضوء؟ لا يجوز، ما ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. طب ما هي أهمية الطهارة؟ بعد أن تعرفنا على أن حكم إزالة النجاسة واجب، طب ما هي أهمية الطهارة في حياة المسلم؟ قال العلماء أول شيء إن الطهارة شرط لصحة الصلاة، إن الطهارة شرط لصحة صلاة العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، أو لا يقبل الله تعالى صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والحديث متفق عليه أي في الصحيحين. فإن أداء الصلاة بالطهارة تعظيم لله عز وجل، والحدث والجنابة وإن لم يكون نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية توجب استقذار ما حل بها. وجود هذه النجاسة يخل بالتعظيم، أي بتعظيم الله عز وجل، وينافي مبدأ النظافة. إذن فإن الطهارة شرط لصحة صلاة العبد كما بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء في أهمية الطهارة، يكفي أن الله جل جلاله قد امتدح المتطهرين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال جل وعلا إن الله يحب المتطهرين، الله جل جلاله يحب المتطهرين، وكما قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، والحديث رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري. وأثنى الله جل وعلا على أهل مسجد قباء فقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. الله جل جلاله يحب المتطهرين. قد يسأل سائل فيقول وما هي المحبة؟ ما معنى أن الله يحب فلان؟ يحب التوابين أو المتقين أو المحسنين أو غير هؤلاء، ما هي المحبة؟ قال العلماء المحبة لا توصف، وإنما يعلم حقيقتها من ذاقها وشعر بحلاوتها فأنس بقرب ربه فصفى قلبه وزكت نفسه، كما قال عنها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تلك هي الغاية التي رفع لها المخلصون رؤوسهم، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. فمن أهمية الطهارة قلنا أولا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ثانيا يكفي أن الله جل جلاله امتدح المتطهرين، ثالثا إن التقصير في الاستبراء من النجاسة سبب من أسباب التعذيب في القبر، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله. يبقى التقصير في الاستبراء والتطهر من النجاسة سبب من أسباب عذاب القبر. وللأسف بعض الناس يتهاونون في الطهارة، يقول لك إيه يعني ما أدخل الصلاة وصلي بدون وضوء، أو خايف من حد فيدخل الصلاة يصلي أمام الملك سبحانه وتعالى بدون طهارة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كيف تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى بدون طهارة؟ والطهارة هي شرط لصحة الصلاة. تخاف من أحد من الناس ولا تخاف من الملك سبحانه وتعالى، أو تصلي ليقال فلان المصلي وتدخل بين يدي الملك بين يدي الله عز وجل وأنت لست بمتوضئ، كيف هذا؟ تخاف من الناس وتعمل للناس ولا تخاف من الله عز وجل. لذا قال العلماء إن التقصير في الاستبراء من النجاسة سبب من أسباب التعذيب في القبر، لهذا الحديث الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال على أحدهما: هذا كان لا يستنزه من بوله. والحديث رواه ابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح. هذه هي أهمية الطهارة. ننتقل بعد ذلك إلى أنواع الطهارة. يقسم العلماء، نحن نريد أن نقف مع الكتاب كلمة كلمة ولا نريد الاستعجال حتى نتعلم الفقه في هذا الدين، أسأل الله أن يفقهنا في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هي أنواع الطهارة؟ الجواب: يقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى قسمين. القسم الأول طهارة حقيقية، وهي الطهارة عن الخبث أي النجس، وتكون هذه الطهارة في البدن والثوب والمكان. يبقى الطهارة الحقيقية طهارة في إيه؟ في البدن والثوب والمكان. القسم الثاني الطهارة الحكمية، وهي الطهارة من الحدث وتختص بالبدن فقط. يبقى تنقسم الطهارة إلى طهارة إيه؟ حكمية وطهارة حقيقية. الطهارة الحقيقية تتعلق بإيه؟ بالبدن والثوب والمكان دي الحقيقية، أما الحكمية فهي خاصة به بالبدن، وهي تختص بالبدن كما قال العلماء. وهذا النوع من الطهارة يقسم العلماء إلى ثلاثة أنواع: طهارة كبرى وهي الغسل، وطهارة صغرى وهي الوضوء، والبديل عنهما عند التعذر التيمم. طب ما هي مناسبة البدء بالطهارة؟ لماذا بدأ المؤلف أو المصنف حفظ الله تعالى كتابه بالطهارة؟ نحن تكلمنا سريعا في المرة الماضية على هذه النقطة، ولكن نشير إليها سريعا أيضا. قال العلماء: إن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شعائر الإسلام بدأت بالصلاة. الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان شعائر الإسلام تبدأ دائما بإيه؟ بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. قال العلماء: المفتاح شأنه التقديم على ما جعل إيه؟ مفتاحا له، فصار المناسب هو البدء بالطهارة كما فعل المصنف، لأن الطهارة من الحدث والخبث، من شروط الصلاة، وشرط الشيء إيه؟ يسبقه، شرط الشيء ينبغي أن يسبقه، كما قال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء. والطهارة لها أربع مراتب: المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاز، المرتبة الثانية تطهير الجوارح من الجرائم والآثام، المرتبة الثالثة تطهير القلب من الأخلاق الذميمة، أعاذنا الله وإياكم من الخلق الذميم، المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله. هذا هو الغاية القصوى لمن قويت بصيرته فسمت إلى هذا المطلوب، أي إلى هذه المراتب الأربع. ومن عميت بصيرته، نسأل الله العافية، لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى، وهي تطهير الظاهر من الأحداث والأدناس. الذي قد عميت بصيرته لا يفهم إلا أن يتطهر في الظاهر فقط، بيعرف كيف يتوضأ، يعرف كيف يصلي، بيعرف كيف يصوم إلى غير ذلك من هذه الفرائض والمناسك، ولكن للأسف لا يتخلق بأخلاق القرآن ولا بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. يصلي في بيت الله ويخرج من بيت الله يسب هذا، يعتدي على هذا، يسفك دم هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا دينار له. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية. هذا هو المفلس. أما المؤمن الموحد هو الذي يقوم بتطبيق هذه المراتب، منهج حياة في حياته. قال العلماء: الطهارة لها أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاز، المرتبة الثانية تطهير الجوارح من الجرائم والآثام، المرتبة الثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة، المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله. الأصل أن الطهارة تكون بالماء. لماذا؟ لأنه أحسن المذيبات، فكل المواد تذوب فيه، وقوة تطهيره ترجع إلى بقائه على خلقته الأصلية، حتى قال العلماء إن الماء إذا خالطه ما غير مسماه ضعفت قوة إزالته وتطهيره، لأنه يفقد خفته ورقته وسيلانه ونفوذه. فالماء هو الأصل في التطهير لأنه أحسن المذيبات. قال المصنف حفظه الله تعالى بعد هذه المقدمة كتاب الطهارة: الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأحداث، واصطلاحا رفع الحدث أو إزالة النجس. قال بعد ذلك: واحد، باب المياه. طب ما معنى باب؟ قال العلماء: الباب في اللغة المدخل إلى الشيء، الباب لغة المدخل إلى الشيء. وأما اصطلاحا فهو اسم لجملة متناسبة من العلم يحتوي على فصول ومسائل غالبا، أي يحتوي الباب على فصول ومسائل في الغالب. يقول المصنف: باب المياه. المياه جمع ماء، الماء هو المائع المعروف، ويتركب كيميائيا من غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. ومصادر هذا الماء: مياه البحار والأنهار والأمطار والينابيع والعيون وغير ذلك كما قال العلماء. قال المصنف حفظه الله تعالى تحت باب المياه، يقول: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. ولا طهور؟ طهور، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ونتعرف على الفرق الآن بين طهور وطهور. يقول المصنف حفظ الله: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، لقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نريد أن نقف مع كل لفظة من هذا الكلام. يقول المصنف: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ما الفرق بين الطهور والطهور؟ وما الفرق أيضا بين الوضوء والوضوء؟ قال العلماء: الطهور المادة، اسم لما يتطهر به. أما أكون عند واحد وعاوز أتوضى مثلا، أقول له أو عاوز أنا في البيت وعاوز مية أتوضى، فأقول لابني إيه؟ هات لي وضوء أو هات لي طهور، يعني هات لي إيه؟ مية. يبقى الطهور المادة، اسم لما يتطهر به. طيب الطهور بالضم؟ قال العلماء: الفعل نفس فعل الوضوء أو فعل الطهور. يبقى الطهور أو الوضوء بفتح الطاء المشددة من صيغ المبالغة. قال العلماء: الطهور المادة أو اسم لما يتطهر به، أي اسم للماء الطاهر بذاته المطهر لإيه؟ لغيره. أما الطهور أو الوضوء فهو الفعل. طب قد يسأل سائل فيقول: ما معنى الماء الطهور؟ قال العلماء: هو الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكما. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماء الحل ميتته. قال الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماء الحل ميتته. هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. سألت عنه البخاري فقال: صحيح. وبإذن الله تعالى كل حديث ذكره المصنف في هذا الكتاب سنذكر إن كان هذا الحديث صحيح أو ضعيف بإذن الله عز وجل، ولكن هو في الغالب يعتمد على ترجيحات العلامة الألباني رحمه الله تعالى في التصحيح والتصحيح. تضعيف، فيعني قل ما يخالف الشيخ في حديث من الأحاديث، ولكن سنذكر بإذن الله عز وجل إذا كان هناك حديث قد ضعفه أهل العلم وحسنه الألباني أو صححه رحمه الله تعالى، هذا من باب الأمانة العلمية. فهذا الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح، وقال سألت عنه البخاري فقال صحيح، وطبعا ليس كل ما في خلاف البخاري ومسلم ضعيف كما يظن البعض، كلا، هناك أحاديث في خارج الصحيحين إنها أحاديث صحيحة. والبخاري نفسه رحمه الله تعالى كان يقول ما جمعت في كتابي إلا الصحيح، وتركت من الصحاح أو من الصحيح مخافة الطول، يعني ترك من الصحيح خشى أن يطول حجم الكتاب اللي هو صحيح البخاري، ولكن ترك من الصحيح وأقر أن هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث صحيح، ولم يجمعه في كتابه رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طب ما معنى البحر؟ البحر طبعا هو خلاف البر، وطبعا البحر المساحات الشاسعة من الماء المالح، يجمع على أبحر وبحار وبحور، سمي بحرا لعمقه واتساعه، وماء البحر حوى أملاحا معدنية عديدة. وقال العلماء محلول الملح فيه موصل كهربائي يكون أكبر نسبة من المواد الذاتية في ماء البحر، وبهذا يكون أقدر من غيره على إزالة الأنجاس ورفع الأحداث، ولله جل وعلا في خلقه أسرار. طبعا يعني بعض العلماء بدأ يفصل في هذه المسألة ويجتهد، يقول ماء البحر فيه وفيه إلى غير ذلك، ولكن يعني لله في خلقه أسرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، قل الطهور المادة، الحل ميتته، الحل بكسر الحاء وتشديد اللام، وصف من حل يحل من باب ضرب ضد حرم أي الحلال، يعني الحل معناها إيه؟ الحلال. كما في رواية الدارقطني رحمه الله تعالى الحل ميتته بفتح الميم، يعني ما لم تلحقه الذكاء الشرعية. والمراد هنا معنى ميتته، المراد هنا ما مات فيه أي في البحر من دواب مما لا يعيش إلا فيه، لا من مات فيه مطلقا، لأن ممكن مثلا كلب أكرمكم الله تعالى ينزل البحر فيموت، فواحد يقول لي الحل ميتته أي حاجة ماتت في البحر، لا لا، أو خنزير مثلا ينزل البحر فيموت فيه، فواحد يقول لي إذن يجوز الأكل من هذا الخنزير الذي مات في البحر، كلا، لقد قال الألباني رحمه الله تعالى وفي الحديث فائدة مهمة، وهي حل كل ما مات في البحر مما كان يحيا فيه، حل كل ما مات في البحر مما كان يحيا فيه ولو كان طافيا على الماء. ايه اللي بيحيا في البحر؟ السمك، جميع انواع الاسماك، سمك البلطي، سمك البوري، اي نوع من انواع السمك، حتى لو كان طافي على المية، حتى لو كان طافي على المية الحل ميتته. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل في حديث نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ما طفى منه على الماء، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ما طفى من البحر على الماء، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا حديث ضعيف وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال لا يصح، أن كل ما طفى على الماء لا يجوز أكله من أصل البحر كالأسماك. هذا الحديث الذي فيه هذا النهي حديث لا يصح، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماء الحل ميتته. قال الألباني أي حل كل ما مات في البحر مما كان يحيا فيه ولو كان طافيا على الماء الحل ميتته. قال العلماء هذا على العموم، هذا على العموم، حتى لو كان يأكل إنسان كان يأكل حيوان إلى غير ذلك الحل ميتته، حتى لو كان حيا أو ميتا طبعا بين النبي صلى الله عليه وسلم بحل أكله. طبعا في يعني سؤال مهم جدا بالنسبة للنقطة دي، بعض الناس بيجيبوا السمك وهو حي ويحطوه في في النار، هل هذا جائز؟ يعني السمك وهو حي ما نستناش لحد ما يموت وبعد كده وهو حي كده نحطه في النار، هل هذا جائز؟ أجاب العلماء على هذا وقالوا هذا ليس من باب الإحسان، هذا ليس من باب الإحسان، فمن باب الإحسان الصبر على هذا السمك حتى يموت ثم تضعه في النار. لهذا الحديث جواز حل ميتة البحر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، هذا الحديث نصف علم الطهارة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال الطهور ماء الحل ميتته. وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول الطهارة، قد اشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. من باب الأمانة العلمية ننقل كلام الأئمة في هذا الحديث. طبعا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى إباحة السمك بجميع أنواعه، أما ما عداه مما هو على صورة الحيوان البري كالآدمي والثعبان والكلب والخنزير ونحوها فعند أبي حنيفة لا تحل. يبقى السمك بجميع أنواعه عند أبي حنيفة جائز ما عدا ما هو على صورة الحيوان البري. طيب ذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى إباحة حيوان البحر كله عدا الضفدع والحية والتمساح، وقال الضفدع والحية من المستخبثات، وأما التمساح فزوناب، إذن لا يجوز لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء. ذهب الإمامان مالك والشافعي إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء، واستدل بقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر. قال العلماء الآية على على عمومها، فالصيد هنا يراد به المصيد، يراد بالصيد المصيد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت، وقال صاحب القاموس الحوت هو السمك. ولما جاء في هذا الحديث الحل ميتته، طب ما هو الراجح؟ الراجح قول الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى أن جميع حيوان البحر بلا استثناء يباح أكله، والله تعالى أعلم. الراجح من أقوال أهل العلم هو قول الإمام مالك والشافعي في إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء، واستدل بقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر، ولهذا الحديث الحل ميتته، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف حفظ الله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البئر إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث له بداية، بداية الحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض أي لفافات الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور، يبقى الأصل في الماء إيه؟ الطهارة. يسمى هذا الحديث بحديث بئر بضاعة، يسمى هذا الحديث بحديث بئر بضاعة. قال أحمد رحمه الله تعالى: حديث بئر بضاعة إنه حديث صحيح. وقال الترمذي: حسن. والراجح أن هذا الحديث حديث صحيح، والله تعالى أعلم. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا نحن تعرفنا على معنى الطهور قبل ذلك، وقلنا هو الطاهر بذاته المطهر لغيره. نذكر هنا بعض القواعد المهمة التي يمكن أن تضبط لنا مسائل هذا الباب. أول قاعدة: الأصل في كل ماء أنه طاهر ومطهر، وهذا الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أول قاعدة نخرج بها في هذه الليلة مما سبق، أول شيء أو أول قاعدة: الأصل في كل ماء أنه طاهر ومطهر، وهذا الأصل دل عليه الكتاب، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والإجماع، فقد أجمع علماء الأمة على أن الماء طهور، فهذه القاعدة مجمع عليها. طب ممكن واحد يقول لي: إيه الدليل على أن الإجماع حجة؟ ما الدليل من الكتاب والسنة على أن إجماع العلماء حجة؟ قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: استدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة، فمتى اتفق مجتهد الأمة على حكم من الأحكام الشرعية صار قوله حجة. قلنا القاعدة الأولى: الأصل في كل ماء أنه طاهر ومطهر، وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. وأما الإجماع فلقد أجمعت الأمة على أن الأصل في الماء أنه طاهر مطهر لغيره. قلنا الدليل على أن الإجماع يحتج به قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، الآية، لقول الشافعي رحمه الله تعالى: استدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة، فمتى اتفق مجتهد الأمة على حكم من الأحكام الشرعية صار قولهم إيه؟ حجة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على إيه؟ على ضلالة. رواه الترمذي، وقال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح، إن الله عز وجل لا يجمع الأمة أو أمتي أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. أيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. حسنه الألباني كما في الطحاوية، يعني رآه المسلمون، أي مسلم يعني، لا، ما رآه أهل العلم من هذه الأمة، ليس كل مسلم، بل ما رآه المسلمون حسنا، أي ما رآه من هو من أهل الاجتهاد في هذه الأمة مع غيره من مجتهدي هذه الأمة، واجتمعوا على فتوى معينة في عصر من العصور، فيؤخذ بهذه الفتوى، لأن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهو حينئذ لما خالف أمر هذا المجتهد أو هؤلاء المجتهدين من الأمة، قد كان متبع لغير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نسأل الله العافية. قال العلماء أيضا إذن فمتى رأيت ما يصدق عليه أنه ما فإنه ما أو لا تسأل عن حاله. يبقى القاعدة الأولى الأصل في كل ماء أنه طاهر ومطهر، وهذا الأصل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. إذن فمتى رأيت ماء يصدق عليه أنه ماء فإنه ماء لا تسأل عن حاله. طبعا في واقعة مشهورة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يمشي مع أحد الصحابة فمر على إحدى بيوت المدينة فإذا برجل ينزل ماء من فوق بيته من ميزان، يعني من ماسورة، فنزل هذا الماء على هذا الصحابي الذي كان يمشي مع عمر رضي الله عنه فقال يا صاحب هذا البيت هل هذا الماء طاهر أم نجس؟ فقال له عمر رضي الله عنه لا تجبه يا صاحب البيت، لا تجب، لا تتكلم. لماذا؟ لأن هذا من باب التنطع والتكلف في دين الله عز وجل، لا تسأل. إذن متى رأيت ما يصدق عليه أنه ما فإنه ما ولا تسأل عن حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن قال العلماء الأصل في كل ماء أنه طاهر ومطهر، وهذا هو الأصل وهذه هي القاعدة أن الأصل في الماء أنه طاهر. القاعدة الثانية طبعا إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه نجاسة، وهذا ما سنوضحه تفصيلا بإذن الله عز وجل. يعني الأصل في الماء الطهارة إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه نجاسة، وهذا سنتحدث عنه تفصيلا إن شاء الله تعالى. طيب القاعدة الثانية هي لا يصح تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وإنما الماء قسمان طهور ونجس فقط. يبقى الماء كم قسم؟ 2، طهور ونجس. الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره ويرفع الحدث ويزيل الخبث أو النجس. الماء النجس ليس طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره. طب ما الدليل على بطلان هذا التقسيم الذي قال به بعض الناس أو بعض العلماء أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام طهور وطاهر ونجس؟ نحن نرد على هؤلاء ونقول إن الماء ينقسم إلى قسمين فقط. طيب إيه الدليل على بطلان كلام هؤلاء؟ قال العلماء إن هذا التقسيم لا دليل عليه من الكتاب والسنة. نحن نتمسك بإيه؟ بالكتاب والسنة في كل شيء. إن هذا التقسيم لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وكل تقسيم لا دليل عليه من الكتاب والسنة فهو إيه؟ باطل. ثانيا إن الشارع الحكيم نطق بالماء الطهور فقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هل في الكتاب أو السنة لفظ طاهر؟ لا، مفيش ألا طهور ولفظ إيه؟ نجس. يبقى إن الشارع الحكيم نطق بالماء الطهور قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ونطق النبي عليه الصلاة والسلام بالماء النجس، وما نطق بشيء يسمى الماء الطاهر صلوات ربي وسلامه عليه. ثالثا إن هذا التقسيم لا وجود له على الحقيقة، لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والصحيح أن الماء قسمان طهور ونجس، وأن الطاهر لا وجود له في الشريعة، والدليل على هذا هو عدم الدليل والله تعالى أعلم. القاعدة الثالثة والأخيرة قال العلماء الماء يخالطه طاهر أو نجس. الماء قد يخالطه طاهر أو نجس. قالوا طالما لم يؤثر فيه أي في الماء، بمعنى لم يسلب هذا الماء اسم الماء المطلق فهو على أصله أي على طهوريته، بدلالة أو بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة بها أثر العجين، ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم بما بقي من بلل في لحيته صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني إذا مثلا زوجتك كانت بتعجن في حلة وشالت العجين وما غسلتش الحلة وبعدين حطت في الحلة دي مية، ينفع تتوضى من الحلة دي من الماء اللي في الحلة اللي مكان أثر العجين ولا ما ينفعش؟ الجواب لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من حلة بها أثر أو من قصعة بها أثر العجين ومسح رأسه بما بقي من بلل في لحيته صلوات ربي وسلامه عليه. فالماء المطلق هو الذي إذا رأيت هذا الماء قلت هذا ماء، هذا معنى إيه؟ الماء المطلق، حتى ولو تغير تغيرا يسيرا، حتى ولو تغير هذا الماء تغيرا يسيرا. أما إذا تغير الماء في اسمه سمي الماء ماء زعفران أو ماء ورد أو ماء بصابون، هل يجوز الوضوء من هذا الماء؟ فالجواب لا يجوز. إذا تحول الماء إلى مسمى آخر، ماء زعفران، ماء ورد، بيبسي، أي شيء من هذه الأشياء، لا يجوز كما قال العلماء. وبإذن الله جل وعلا لنا وقفة مع هذا الكلام تفصيلا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسلام. وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.